بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام. عذرا عن الأسبوع الماضي، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والشفاء من كل داء. اليوم نبدأ معكم من قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نور السماوات والأرض، أي هو نور، سبحانه نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وبه سبحانه وتعالى استنارت السماوات والأرض، يدبر الأمر فيهما ويهدي بنوره أهلهما. والنور الذي في هذه الصورة هو نور الهداية، نور الهداية إلى طريق الله اللي هو النور. ولذلك وصف سبحانه وتعالى في كتابه طريقه ومنهجه وإسلامه بالنور في القرآن، ووصف سبحانه وتعالى طرق الظالمين والضالين بالظلمات لأنها كثيرة، ووصف أيضا خطوات الشيطان بأنها خطوات لا تتبع خطوات الشيطان. أما طريق الحق فهو واحد، نور مفرد، طريق واحد. وكلمة مشكاة هي الكوة في الحائط غير النافذة. أتعرفون يعني في بيوتنا القديمة كنا نقوم، كان الآباء والأجداد يقومون بعمل كوة في المدين، كوة في الحائط، يعني فتحة في الحائط، لكن هذه الفتحة ليست نافذة، يضعون فيها السهاري وهكذا، وكانت هذه تضيء في الحجرة وفي الغرفة. وهذه تجمع النور فتجعل الحجرة مضيئة والغرفة مضيئة بصورة يعني فيها من الجمال والهدوء. وقال سبحانه وتعالى: دري، أي مضيء. ولعل سائلا يسأل: ما العلاقة بين هذه الآيات الله نور السماوات والأرض وما قبلها من أحكام وشرائع؟ أيها الإخوة والأخوات، علاقة الآيات في القرآن علاقة عقد اللؤلؤ، حباته بعضها مع بعض، فكل آية في الصورة عبارة عن حبة من حبات اللؤلؤ، والصورة كلها عقد لؤلؤ أو شجرة باسقة لها فروعها، فكما أن الفروع متصلة بالأصل وهي الشجرة، فكذلك الآيات متصلة ببعضها البعض بموضوع الصورة وهو الستر والعفاف. بعد أن بين الله عز وجل الشرائع والأحكام في هذه الآيات الكريمات، سبحانه وتعالى بين عقيدة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يا أخوات، القرآن عندما يعرض الفقه في القرآن والأحكام في القرآن يعرضها ممتزجة بالعقيدة والأخلاق والعبادة والمعاملات، على عكس ما يصنف الفقهاء. فالفقهاء يقول باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، هذا هو تصنيف الفقهاء. أما تعليم الرب سبحانه وتعالى للخلق فيعلمهم ويذكر أساليب التربية حتى يحثوا العبادة على الامتثال وحب الحكم وحب التكليف وحب الطاعة. ومن جهة تفسير الآيات أيها الأخوات، الله جل جلاله يقول: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلهما، فهو سبحانه وتعالى نور وحجابه نور، به استنارت السماوات والأرض وما فيهما، وكتابه وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه وتعالى، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. مثل نوره الذي يهدي إليه وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة، والمشكاة هي الكوة في الحائط غير النافذة، فيها مصباح، حيث تجمع الكوة نور المصباح فلا يتفرق، وذلك المصباح في زجاجة كأنها لصفائها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، يكاد زيتها لصفائه يضيء من نفسه قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال النار، فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن، والله يهدي ويوفق لاتباع القرآن من يشاء، ويضرب الأمثال للناس ليعقلوا عنه أمثاله وحكمه، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. الهدايات من هذه الآيات أيها الأخوات أن الله بذاته وصفاته وآياته ورسله وكتبه نور، وهو سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض وخالق النور فيهما. قوة نور الهداية في قلب المؤمن كامل الإيمان ونفوذه ووضوح الطريق أمامه، لأنه يسير على نور من الله. وكلمة نور على نور أيها الأخوات، نور الفطرة يأتيها نور الإسلام فيصبح نور على نور. ولذلك تجد أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة، أمهاتنا سبحان الله عندهم فهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم في العقيدة والإيمان أفضل منا، وهو فهم الفطرة، فالفطرة نور ويأتي عليها الإسلام فيصبح نور على نور. وقوله سبحانه وتعالى مثل نوره، أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن، أي مثل لا إله إلا الله في قلب عبده المؤمن سبحان الله. ولذلك على قدر نور لا إله إلا الله في القلب يتحرك العبد إلى مرضاة الرب، يثبت العبد في المواقف التي تحدث فيها الفتن بفضل الله ثم بفضل نور الله في قلبه، يتبين للحق، يتبين للعبد الحقائق على حقيقتها ونصاعتها بقدر نور الله في القلب. ينصر العبد الحق على قدر نور الله في القلب. يبدد الله عز وجل الظلمات التي يقابلها العبد على حسب نور الله في القلب. تستطيع أن تقول نور الله في قلب عبده المؤمن يبين الله عز وجل له به بها الحقائق، يثبت الله العبد به على قدر هذا النور في مواقف الظلمات، في مواقف الفتن. ولذلك سبحانه وتعالى أنعم على عباده المؤمنين الخلص بكمال الإيمان، بكمال النور في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه النور فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، رب اجعل لي نورا. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. ومن هدايات هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات أن ضرب الأمثال للناس أسلوب تربوي مؤثر في النفس، لأن المثل يشبه الشيء المعنوي بشيء حسي تقريبا للأذهان وزيادة في الإيضاح والبيان، للإقامة الحجة على البيان، لإقامة الحجة والبيان على الأنام. ولذلك عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول: إذا قرأت المثل ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل مؤثر في النفس البشرية. ولذلك أيها الأخوات بعض الأحكام أصبحت مثلا، مثال: والصلح خير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نور على نور. فكلما كان المثل موجزا صغيرا سهل الحفظ أثرى في النفس، ولذلك أكثر الله من الأمثال في القرآن. ولعل سائلا يسأل ويقول: لماذا شبه الله عز وجل الزجاجة، لماذا شبه الله عز وجل الزجاجة بأنها كوكب دري ولم بالكوكب ولم يقل لو نشبهها بالشمس؟ ولم يشبهها بالشمس ولا بالقمر. هنا معنى لطيف أيها الأخوات أيها الإخوة الكرام. لم يشبه الزجاجة بالشمس ولا بالقمر، وشبهها بالكوكب لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف، يعني خسوف القمر وكسوف الشمس، يعني انقطاع الضوء فترة من الفترات، لكن الكواكب لا يلحقها خسوف ولا كسوف. وهذا من براعة القرآن وبلاغة القرآن، أي هذا النور لا ينقطع أبدا أبدا، ولا يطفأ أبدا، ولا قد يصيب الضعف أحيانا لكن لا يصيبه الانقطاع. ثم ذكر الله عز وجل مثالا نراه بأم أعيننا على نور من نور الله في الأرض، ألا وهو المساجد. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه نور وأن نوره سبباً لهداية عباده، ذكر هنا المنتفعين بهذا النور وهم رواد المساجد. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت، أي هذا النور في مساجد، ترفع أي تعظم بالتعمير والتطهير بالغدو والآصال، أي أول النهار وآخره، يوما تتقلب فيه القلوب بين الخوف والرجاء بغير حساب بلا عد، ويعطى من الأجر ما لا يبلغه عمل العامل. يا انظروا يا أيها الأخوات الإخوة والأخوات، كرم الكريم ذي الجلال والإكرام يعطي من الأجر ما لم يبلغه عمل العبد، وهذا من إكرامه سبحانه وتعالى. هذا النور المضيء في المساجد أمر الله أن يرفع شأنه، شأن المساجد شأنها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بتلاوة كتابه والتسبيح والتهليل وغير ذلك من أنواع الذكر، يصلي فيها لله في الصباح والمساء رجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لمستحقها. لماذا يفعلون ذلك؟ يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين الرجاء في النجاة والخوف من الهلاك، وتتقلب فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون، ليعطيهم الله ثواب أحسن أعمالهم ويزيدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله وبلا عد ولا كيل بدون حساب. من هدايات هذه الآيات أن أول موضع تظهر فيه هداية الله عز وجل، تظهر فيه هداية الله ونوره، هو المساجد التي يشيدها المؤمنون ويعمرونها بالصلاة والأذكار في أوائل النهار وأواخره، والمساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، فالمساجد في الأرض كالنجوم في السماء، وكذلك المعمرون للمساجد في الأرض كالنجوم في السماء، فأعظم بهم مرتبة هؤلاء الذين عمروا المساجد بالصلاة والذكر والتسبيح والاعتكاف وغير ذلك، فرواد المساجد كالنجوم في السماء. وعمارة المساجد أيها الكرام تكون بالبناء والصلاة وتلاوة القرآن والأذكار وحلقات العلم، فلا تحرم نفسك أيها الأخ الكريم من أن تكون من عمار المساجد ونوع من عمارتك لها، نوع من عباداتك في المساجد، اجعل لك سهما في الصلاة، اجعل لك سهما في المسجد من تلاوة القرآن، اجعل لك سهما من الأذكار في المسجد، اجعل لك سهما من حضور حلقات العلم في المساجد، اجعل لك سهما من بناء المساجد وتعميرها وصيانتها وجعلها في أحسن حال، اجعل لك أسهما كثيرة في عمارة المساجد، عمارة معنوية وعمارة مادية، عمارة معنوية بالعبادة وعمارة مادية بالصيانة بالبناء أو الصيانة أو النظافة أو كل ما يجمل المساجد بوضع الماء أو وضع المكيفات أو كل ما يتعلق بجمال المساجد، لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. وصف الله سبحانه وتعالى المسبحين في المساجد بأنهم المراقبون أمر الله، الطالبون رضاه، الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا. كن أخي وأختي الإخوة الرجال، لا بد أن يكون كل أخ منا حمامة للمسجد، يكون قلقنديل في المسجد. يعني كيف يكون قلقنديل في المسجد؟ يعني قلبه معلق بالمساجد، يعني شرح قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه عندما صلى ترك قلبه وخرج بجسده، فينتظر الصلاة بعد الصلاة، فينادي القلب صاحبه قبل أن يؤذن الأذان ليدخل القلب جسد صاحبه فيصبح في الصلاة. القلب يخشع والبدن يخشع والعقل يفكر ويتدبر. عش مع الله في الصلاة، سبحانه وتعالى يحب من العباد ذلك. قلبه معلق بالمساجد، فكن منهم أيها الأخ الكريم. وأيضا أيتها الأخت الكريمة، إذا يعني جاورك مسجد فحاولي أن تكون لك بعض الصلوات فيه، وبعض دروس تعلم القرآن فيه، وبعض دروس تلقي العلم فيه، فلا تحرم نفسك من عمارة المساجد. النقطة الأخرى من الهدايات، انظر إلى كرم الكريم سبحانه. الله عز وجل يكافئ العبد ويجازي بالحسنات ويضاعف الثواب إلى 10 أمثاله، بل إلى 700 ضعف، بل إلى أزيد من ذلك، كما قال: والله واسع عليم، ولا يعلم مؤمن كيفية سعة الله عز وجل، لكن يثق أن الله عز وجل يعطيه بإكرام. سبحانه وتعالى يحب العبد المؤمن، سبحانه وتعالى يعين العبد المؤمن، سبحانه وتعالى يوفق العبد المؤمن، سبحانه وتعالى يكرم العبد المؤمن. ومن أكرامه للعبد المؤمن أن يثيبه على أحسن الأعمال التي قام بها. نفترض أيها الإخوة والأخوات أن عبدا قام بأعلى مراتب العبادات الله وأخذ فيها 100%، أو أخذ فيها 90%، الله عز وجل يحاسبه على جميع أعماله على حسب هذه الدرجة التي حصل عليها في أعلى الأعمال. يعني يجعل كل مثال، أخذ في الصلاة 90، يحاسبه على كل أعماله بهذه الدرجة وهي 90. سبحان الكريم، سبحان الكريم، سبحان الكريم. ولعل سائلا يسأل ويقول: أيها الأخوات، وضح الله عز وجل ثواب عباده المؤمنين، فأين ثواب الكافرين الذين أعرضوا؟ وعادة القرآن أيها الإخوة والأخوات إذا ذكرنا النعيم الدائم يذكر العذاب الدائم، وإذا ذكر نعيم الأبرار ذكر عذاب الكفار. قال هنا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كسراب، السراب هو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة حتى إذا ذهب إليه العبد لم يجد شيئا. بقيعة الأرض المنخفضة المستوية وفيها يكون السراب. لجي عميق كثير الماء يغشاه أي يعلو. بعد أن بين الله حال المؤمنين وأنهم في الدنيا يكونون في نور الله وبسببه يتمسكون بالعمل الصالح وفي الآخرة يفوزون بالنعيم المقيم والثواب العظيم، أتبع ذلك ببيان حال الكافرين فإنهم يكونون في الآخرة في أشد الخسران وفي الدنيا في أعظم أنواع الظلمات والضلالات. سبحان ربي. وتفسير الآيات: والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم التي ظنوها نافعة لهم في الآخرة كصلة الأرحام وفك الأسرى وغيرها كسراب، وهو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة يظنه العطشان ماء فإذا أتاه لم يجده ماء، فالكافر يظن أن أعماله تنفعه فإذا كان يوم القيامة لم يجد لها ثوابا، ووجد الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد فوفاه جزاء عمله كاملا، والله سريع الحساب. لا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه، أو تكون أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق الموج موج آخر ومن فوقه سحاب كثيف، ظلمات شديدة بعضها فوق بعض إذا أخرج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمات. فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك والضلال وفساد الأعمال، ومن لم يجعل الله له نورا من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يهتدي به فما له من هاد. سبحان الله. من الهدايات في هذه الآيات أن القرآن لا يفتح كنوزه لمن تعلق قلبه بشيء من ظلمة الهوى، لأنه قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. القرآن نور، والقرآن لا يعطي نوره وأسراره إلا لمن طهر قلبه من الهوى والمعاصي. ربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا خسران الكفار في أعمالهم سبحانه وتعالى وفيها العبرة، ليعظ ويدعوهم سبحانه وتعالى إلى التوبة والعودة والأوبة إليه، فإذا تابوا وعادوا وصدقوا في توبتهم قبلهم الله سبحانه وتعالى. أيضا يا أخوات، يستحسن ضرب الأمثال للأولاد في التربية، للأولاد في البيت، أو للأولاد والطلاب في المدارس، أو لطالب العلم، فلا بد أن يلم المربي سواء كان في البيت أو المعلم في المدرسة أو الشيخ في المسجد بأساليب التربية والتي منها ضرب الأمثال. وقلنا أن ضرب الأمثال تقرب المعاني العقلية أو المعنوية إلى شيء حسي. فانظر كيف شبه الله عز وجل أعمال الكافرين بأنها سراب، أي لم ينتفع فيها في الآخرة. ولسائل أن يسأل: وهل الكفار يجازون بأعمالهم الصالحة من صلة الأرحام وكل ما يفعله من أعمال في الدنيا نعم يستفيد بها في الدنيا، لكن لا يستفيدون بها في الآخرة. يستفيدون بها في الدنيا في البركة في الرزق والثناء عليهم وحسن الصلة، صلة الأرحام بعضهم مع بعض وهكذا، لكن لا يستفيدون في الآخرة لأنهم لم يأتوا الله بإيمان. وفقنا الله وإياكم إلى كل ما يحبه ويرضى، وجعلنا من الذين جعل قلوبهم جعل في قلوبهم نوره، وجعلنا وإياكم من عمار المساجد، العمارة المعنوية والعمارة الحسية. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، وجعلنا وإياكم من العالمين به العاملين به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.